تبكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل يوم بنتقابل مع بعض في رمضان بنفتح القرآن وإحنا بنبحث عن رسالة من الله، والقرآن شفاء. ربنا بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأكتر شيء القرآن بيشفيه أمراض القلوب، وإحنا مطلوب مننا أن إحنا نبحث عن شفاء لأمراض قلوبنا حتى نأتي رب العالمين يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا كان كلام ربنا عز وجل متاح بين إيدينا فهو الدواء الكامل. ومن أكثر الأمراض اللي تكلم عنها القرآن هو مرض هو نتيجة لأمراض متتالية ثم في الآخر بقت الثمرة المرض ده. رسالة النهاردة هي رسالة من الله إلى الحقود، وأصل الحقد هو عبارة عن بذرة من النظر في أيدي الآخرين اترمت وبدأت تتسئ بالمقارنة والنظر لما في أيدي، بنظر لما في أيدي الآخرين بعين الاستعظام وبوصل اللي في أيدي بعين الاحتقار ويحصل مقارنة، وتفضل تتسئ المقارنة دي، يبدأ الإنسان تكبر الشجرة قدامه والداري قدام عينيه عن عقيدته أن الله عز وجل حكيم في توزيع الأرزاق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ربنا قال كده، وقال قبلها بآية وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستقبلها ومستودعها كل في كتاب مبين. الشجرة بتاعت المقارنة دي والنظر لما في أيدي الآخرين تبدأ تكبر لغاية ما تكون حسد، أنا زعلان إن في حد سبقني. فإذا استفحلت هذه الشجرة بتطلع ثمرة اسمها حسد مع إضمار الإيذاء في شر. دلوقتي هو ده ببساطة الحقد، والحقد ده واقف ورا شيطان. الشيطان اللي ربنا لما اتكلم عنه في القرآن اتكلم عنه أنه متكبر وحقود. هو متكبر فرفض أمر ربنا، طيب خلاص رفضت أمر ربنا، بعد شوية يقعد مع نفسه كده ويتوب لربنا، أنا آسف أني رفضت أمرك وكل الملائكة سجدوا، ما حصلش. اللي حصل إن الحقد على مقام سيدنا آدم خلى الشيطان يتوعد قدام ربنا إنه يهلك سيدنا آدم وذريته، قمة إضمار الإيذاء للي هو زعلان منه وكل اللي تبعه كمان. شايف التفاقم بتاع المرض وشايف الثمرة اللي عمالة تكبر وعمالة تداري على معاني جميلة مرتبطة بالرضا عن الله والرضا عن توزيعة الرزق والرضا عن الخلق وإكرامهم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل المعاني الراقية دي اللي بتملى القلب بالصفا بتروح أمام نبتة الحقد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وصور كثيرة تكلم بالتفصيل عن كيفية علاج هذا المرض في رسالة من الله إلى الحقود. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن قلبك عند ربنا سبحانه وتعالى هو الموضوع. سيدنا رسول الله بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عشان القلب هو الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى تكلم في القرآن في رسائل كثيرة عن مفسدات القلوب، على رأسها الحقد، حالة من عدم الرضا والتعاسة لما أشوف حد سبقني في الدنيا. ولما ربنا تكلم في رسالته إلى الحقود في القرآن، الأول صنف في نوعين مشهورين جدا من الحقد. النوع الأول هو حقد المكانة، النوع الثاني الحقد المالي. إيه حكاية حقد المكانة دي؟ إحنا يا جماعة أقران، يعني إحنا زمايل في الشغل، إحنا أصحاب في نادي، إحنا جيران في منطقة، إحنا أيا كان. هؤلاء الأقران لما حد يسبق في حب الناس والتفاف الناس حواليه، ممكن يبقى جدع، ممكن يبقى طيب، ممكن ربنا مديله نعم بينفقها على الناس والناس بتحب الإحسان، فاللي جنبه ممكن غصبا عنه يشعر بالفشل، لأن اهتمام الناس شهوة كلنا بنتمناها. الشخص لما يحس أنه محبوب بيحس بالنجاح، أن شخصيته جميلة واختياراته سليمة، لأن من ضمن الإنجازات الكبيرة في الدنيا أن الشخص يبقى حواليه ناس مخلصة ليه. الصالحين لما يلاقوا حد سابقهم في التفاف الناس حواليهم بيفكروا يمكن أكون أنا مقصر مع الخلق، يمكن أكون أنا مثلا فيا صفات بتنفر الناس مني فيشتغلوا على نفسهم، أو يرضى باسمته ونصيبه ويقول أنا إن شاء الله مش مقصر في حق حد، يمكن ربنا مفضل بعض الناس عليا في فكرة التفاف الناس حواليه وفكرة النظرة ليه باحترام أكتر مني، فأنا راضي باسمتي ونصيبي ورزقي، ويكتفي بعلاقته بربنا سبحانه وتعالى، ويكتفي بنظر ربنا سبحانه وتعالى وقرب ربنا منه وناس ربنا ليه. لو الإنسان ما كانش واحد من الاتنين دول، اللي بيشتغل على نفسه عشان الناس تحبه، أو اللي راضي باسمة ربنا في مسألة اهتمام الناس دي، هيصيبه الحقد، حقد المكانة. ربنا ذكرها في إخوات سيدنا يوسف، وذكرها في أحوال بعض الناس المشاهير اللي في المجتمع اللي كانوا بيحقدوا على الأنبياء. قبل ما جه الأنبياء الناس كلها بتعظم الناس المشاهير دي، اللي ربنا سماهم في القرآن الملأ، الناس المعروفة. فلما بعث الأنبياء والناس بدأت تتبعهم وتهتم بيهم وتسمع كلامهم، بدأ هذا الملأ يحقد على الأنبياء. يحكي ربنا قصة سيدنا نوح: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. شمعنا نوح يعني هو اللي يبقى نبي والناس كلها تبقى بتسمع كلامه؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. كأن هؤلاء الملأ لما شافوا الناس بيتبعوا سيدنا نوح وبينجذبوا لوحي ربنا عنده، اتحرك حالة من الغيرة أدت لرغبة في الإيذاء، وهو ده الحقد. على فكرة أنا شفتها في رحلة الحياة القصيرة دي، شفتها مثلا في مدرس مجتهد ولامم الولاد حواليه وبيتشغل بيهم بعد ما يروح من المدرسة ويكلمهم يطمن عليهم، فالعيال بتحبه فيحقد عليه واحد تاني يدوبك بس بيخش الفصل يقول كلمتين ويمشي وملوش علاقة بالعيال، بدل ما الشخص التاني يطور من نفسه ويعمق الروابط بينه وبين الولاد يحقد على المجتهد. شفتها في بنت في الجامعة مجتهدة جدا ولطيفة وجدعة ورقبتها لصحاباتها، فالناس بتحبها، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، فتلاقي ناس تحقد عليها لأن هي محبوبة والناس كلها ملفوفة حواليها في أزمتها، بس عشان هي جدعة وياما وقفت جنب الناس. شفناها كتير جدا في الدنيا في ناس اجتهدت لكسب القلوب وواحد ما اجتهدش فحقد. فخد بالك من مسألة حقد المكانة، لأن الإنسان بيحب الاهتمام، فالأولى إذا لقيت حد الناس بتحبه أكتر شوية إما ترضى بقسمة ربنا أو تتساءل يمكن أنا محتاج أن أنا يبقى عندي عطاء أكتر فالناس تلتف حواليا إذا كنت باحثا عن التفاف الخلق. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. النوع الثاني في رسالة ربنا سبحانه وتعالى وبيتكلم عن الحقد في القرآن هو الحقد المالي، والإنجاز المالي والتطور المالي أحد أكبر رغبات الإنسان، والبشر عندهم قانون كده أن اللي بيبقى عنده تطور مالي يبقى بيجتهد أكتر وعنده أفكار أحسن وعنده تخطيط أحسن، فبيتسابق البشر من أجل العلو في البنيان وزيادة الثروات، وده مشاهد جدا جدا في واقع الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب القلب اللي بيشوف قرينه اللي كان قاعد جنبه في المدرسة ولا جاره اللي كان حاله نفس الحال بيسبقه في الدنيا في الأرزاق، قال له خد بالك لا تنشغل بهذا الرزق وانشغل باجتهادك أنت. قال تعالى في سورة النساء في رسالته عن الحقد المالي، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وكأن ربنا بيقول لك ركز أنت في رزقك وكدك وتعبك وتخطيطك وقول يا رب ولا تنشغل بالشخص اللي سبقك في الدنيا فتضمر شعور سلبي يتولد منه الحقد والرغبة في الإيذاء. وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم في النقطة دي بسنته الشريفة الشارحة للقرآن، يوم قال إن مما أخاف عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فواحد من الصحابة كان قاعد فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ هو ممكن التنافس والطموح ممكن يجي بشر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال حكمة بالغة، قال إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإن مما ينبت الربيع يقتل. الخير ما بيجيش غير إلا بالخير، الطموح ما يجيش إلا بالتنافس الشريف، الآمال الجميلة في ربنا وفي الرزق ما يجيش إلا بالسعي والاجتهاد. جميل، خير يجي بخير، ولكن ساعات المية اللي بتنبت الزرع من الأرض ممكن تبقى سيل جارف يقتل، إن مما ينبت الربيع الزرع من الأرض يقتل. وكأنه يشير صلى الله عليه وسلم إذا زاد الطموح فوصل لطمع، أو إذا زاد الطموح فوصل لحسد، لما بشوف حد بيحقق طموحاتي وأنا لسه ما حققتهاش ومرضتش بإسمة ربنا إن مما ينبت الربيع يقتل، هيبقى عامل زي المية اللي كانت ممكن تنبت زرع أو سيل جارف مهلك. عشان كده سيدنا النبي فسر لنا آيات ربنا في القرآن المشيرة إلى حقد الإنسان، الحقد المالي. كان في شريعة سيدنا آدم عليه السلام في بداية الخليقة أن التكاثر كان بيبدأ بالطريقة دي. ستنا حواء لو خلفت في البطن الأولى ولد وبنت ما يتجوزوش، إنما الولد والبنت دول يتجوزوا الولد والبنت اللي في البطن الثانية. ففي البطن الأولى جه هابيل وأخته الجميلة، ثم بعد ذلك جه في البطن الثانية قابيل وأخته فاتنة الجمال. اسمت ربنا سبحانه وتعالى إن هابيل يتجوز أخت قابيل وقابيل يتجوز أخت هابيل، ومن هنا يبدأ التكاثر في البشرية. وهنا نبتت نبتة الحقد والحسد في قلب هابيل، لأنه كان يتمنى يتجوز الست الأكثر جمالا. والإنسان لو نبت في قلبه نبتة الحقد بينسى أواصر المودة والمحبة، وينسى الرضا اللي ربنا خلقه جوانا في عقيدتنا، الرضا باسمة ونصيب ربنا سبحانه وتعالى وحكمته في تقسيم الأرزاق. ثم جه الاختبار الثاني، إن كان في شريعتهم إن كل واحد فيهم كان من شغله من ماله من رزقه يقدم لربنا قربان يشبه الزكاة، فإذا رضي رب العالمين عن هذا القربان تنزل نار من السماء تأخذ هذا القربان، وهذا يدل على القبول. فراح سيدنا هابيل الصالح جاب أحسن وأسمن شاه عنده وقدمها إلى الله تقديسا للرحمن واحتراما إن هذه الأموال حق ربنا. وراح قابيل لأسوأ زرعة عنده في أرضه وأكثر زرعة ميتة وقديمة وقدمها بين يدي الله، فلم تنزل النار من السماء لتأكل هذا القربان لأنه لم يحترم الله وقدم أسوأ ما عنده. ومن هنا نبتة الحقد اكتملت وبدأ التربص بالإيذاء. ربنا بيحكي في القرآن واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني في رسالة في حق في القصة دي. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الموقف الأول اسمه نصيب من ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا هتجوز الست فاتنة الجمال وأخويا من البطن اللي بعدية هيتجوز أختي الأقل جمالا. والموقف الثاني من صنيع بني آدم، أنت لم يقبل قربانك، دي مش اسمه نصيب، ده اختيارك أنت اللي قدمت الرديء ولم توقر الرحمن، وأخوك قدم أحسن ما عنده. وسبحان الله لما الحقد يبقى موجود نسي قابيل إن ممكن يتجوز الأقل جمالا لكنها أكثر وفاء، ممكن يتجوز الأقل جمالا لكنها أطيب عشرة، ممكن يتجوز الأقل جمالا لكنها أصفى روحا، لكن الأفكار كلها دي تاهت مع نار الحقد اللي موجود. ونسي كمان إنه هو اللي قفل بإيديه باب القبول بسبب ما قدم، فعزم على قتل أخيه. لكن أخوه لما قال له لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يعني مديت لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أنا ما عنديش نبتة الكراهية اللي تخليني أقدر أمد إيدي على أخوي، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بعد كده قابيل شاف أخوه هابيل نايم، قام جايب حجرة كبيرة وقام ضربها على دماغه، وكانت أول قصة قتل منشأها الحقد. لكن الجميل هو التعليق القرآني والوصف الرباني لحالة قلب قابيل قبل ما يقتل أخوه. شوف ربنا يقول إيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني إيه طوعت؟ كأن كان في مقاومة محتاجة مقاومة أقوى منها علشان تطوع النفس الحاجة زي كده. في روح ما ترضاش بالأذية، في روح ربنا ملاها بصفات اللطف والرحمة والقرب والكرم. الإنسان فطرته ما تقبلش إن هو يشوف قدامه واحد جعان إلا ويساعده، واحد بيستغيث إلا ويقف جنبه، أخوه اللي من لحمه ودمه بدل ما يؤذيه المفروض يكون في ظهره. فكان لازم يحصل وسوسة من هذه النفس تقضي على أنوار الروح، فطوعت له نفسه قتل أخيه. والمصدر كان نبتة الحقد ونسيان عدل ربنا وحكمته في تقسيم الأرزاق، فقتله فأصبح من الخاسرين. بدل ما نحكي قصة ابن سيدنا آدم اللي بدأت بيه الخليقة، إزاي عمر الأرض وكان إنسان طيب ونشر الخير، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى ورانا فيه مثال الصالحين، بنحكي دلوقتي في نهاية الزمان ابن سيدنا آدم صاحب الجريمة الكبرى وصاحب الدم الأول، والسبب هو نبتة الحقد. رسالة من الله، رسالة من الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا صدق الله لما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فعلا القرآن بيحلل نفوسنا، والجزء اللي جاي ده من رسالة ربنا إلى الحقود. ربنا سبحانه وتعالى هيشرح لنا في القرآن سلوكين مشهورين قوي لو الواحد مننا بدأ يحقد. والحقد لأنه شعور مش كويس أي حد فينا هينكره. أنت لو سألتني أنت بتحقد على حد؟ أقولك لا طبعا، بتمنى الخير للناس كلها، ولكن قد يصدر مني بعض السلوكيات، أنا إنسان. ربنا يشاور لي في القرآن يقول لي دي علامات إنك بدأت تغير، وأديك دلوقتي متضايق إن في حد بينجح قدامك. وكأن يا رب الحمد لله على دقة وبساطة ووضوح القرآن في رسالته في كل المجالات وبالذات عن الحقود. اسمع، ربنا ذكر إنه سلوكين تكتشف بيهم لو الشعور ده نبتته موجودة عندك تجاه حد. السلوك الأول التلون، السلوك الثاني تعاكس المشاعر. أقول لك إيه التلون ده؟ كان في واحد أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الأخنس ابن شريق. كان هذا الإنسان كلما رأى نبي الله عليه الصلاة والسلام يقسم أنه يحب ويتبعه، وأول ما يدي ظهره للنبي يقعد يقول كلام مش كويس عن سيدنا محمد ويقلب الناس، يسخن الناس تجاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فينزل القرآن إن التلون ده قدامك مبتسم وجميل ومن وراك بيغتابك، دي علامة من علامات الحقد. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. عشان كده لو لقيت نفسك بتضحك في وش حد وحبيب قلبي وعنية قدامه، وبعدين لما بتديك ظهره بتقول عليه كلام مش كويس، تعالى كده بينك وبين نفسك، يعني ما حدش يحكم فينا على حد، بينك وبين نفسك كده قول لا أنا في بذر التنافس مش حلوة هتعمل معايا حقد. التلون هو أحد العلامات. العلامة التانية أو السلوك التانية تعاكس المشاعر. إيه تعاكس المشاعر؟ إن لو فرح أبقى أنا قلبي مقبوض، يا نهار أبيض، إنما المؤمنون إخوة. أنت زعلان لفرحته وإن هو ربنا بيعليه في الدنيا، هنا في بذرة مش حلوة، تعاكس المشاعر. طب لو حصل فيه مشكلة مش لازم أعمل فرح، لكن من جوايا كده واخد نفس كده هادي ومبسوط ان هو معليش العلو اللي كان بيدور عليه. حصلت القصة دي ايام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يوم ما كان الانصار عندهم اصحاب كتير جدا من اليهود قبل ما جيء النبي عليه الصلاة والسلام، عايشين في بلد واحدة. فلما اسلموا اليهود كرهوهم، وبدأوا اليهود يشنعوا عليهم، وبدأوا اليهود يحافظوا على صداقتهم مع الانصار، ولكن عشان يوقعوا ما بينهم. والانصار كانوا بيديهم كلام لطيف وتربوا على ايد النبي، ناس مؤدبة. فربنا قال لهم خدوا بالكم، هؤلاء الناس بيحقدوا عليكم عشان النبي مش طالع منهم، وهيئذوكم وبيضمروا لكم العداوة. قال تعالى في رسالته لتنبيه الأنصار من تعاكس مشاعر اليهود، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة يعني صاحب مقرب، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني ما يصدقوا بس يقدروا يؤذوكم، ودوا ما عنتم يتمنوا يشوفوكوا في أزمة. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله مطلع على الحقد. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة، بص بقى تعاكس المشاعر، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فكأن ربنا أنزل رسالة بيفهم المؤمنين أن دي علامة الحقد عشان يعلمهم خدوا بالكم من اليهود اللي بيكرهوكم، وعشان إحنا كمان إن دي علامة نبتة الحقد، إن أنا أفرح في مصيبة أخويا وأحزن لما أشوفه بيعلى في الدنيا، عشان أنا وكل واحد بيفتح القرآن باحثا عن رسالة من الله يقول أيوة أنا عندي الشعور ده، أنا هبدأ أشتغل على نفسي حتى ألقى الله يوم القيامة بقلب سليم. الحقود أغلب الأحوال عنده قصة مؤلمة، ماضي اتعرض فيه لظلم شديد بشكل أو بآخر، أو على الأقل هي رؤيته في الوقت ده وفي الواقع دي إن حصل له ظلم شديد. بمثال كده بالبلدي العامي، أنا أختي تعمل لها فرح وأنا ما تعمليش، أنا أخويا دخل مدرسة لغات وأنا دخلت مدرسة حكومية. والواقعة دي سمعت معاه جامد قوي بقدر من المرارة والإحساس بالظلم اللي تخليه قلب على المجتمع، وهو وقتها حس إن هو ما أنصفش ومحتاج يتعوض. وقصة وعدت وفضلت تكبر معاه في صورة ابتدى يقارن نفسه بالآخرين، بيفكروا بالماضي باللي حصل ده، والمقارنة دي بتولد غيرة، والغيرة بتزداد وتولد نوع من الحقد، نوع من المرارة، نوع من الألم. ويبقى الشخص ده مركز قوي مع أشخاص معينين وأوضاع معينة، أوضاع هو شايفها مش فير، مش عدل. أنا إزاي يحصل معايا كده؟ أنا لازم أتعوض. وعايز أقول حاجة، أنا بحس إن الحقود برضو قليل الحيلة، لأن هو بيصب كل غضبه وجم غضبه في الإحساس بالمرارة دي، والموضوع ده تقيل قوي على القلب، عامل زي اللي بيتمنى موت واحد تاني وبيشرب هو السم. حمله تقيل، الحقد حمله تقيل. السؤال دايما للحقود، هل الحقد ده والشعور ده بيحللك الموقف؟ هل انت كده بتحس بسعادة؟ بطبيعة الحال لا. فالمطلوب بالفعل انه يتخلى عن فكرة اللي حصل له او اللي ممكن يحصل له من خلال وقائع معينة ممكن يكون هو شافها على إنها مش عدل أو مش حق أو ظلم. قبل ما أقول لك ربنا طلب مننا إيه علشان نبتة الحقد في رسالته إلى الحقود، نبتة الحقد دي نوقف نموها في القلب، ربنا اتكلم على معنى راقي جدا في بداية سورة الأنفال. سورة الأنفال، الأنفال يعني الغنائم. ثم وسط ما ربنا، مش وسط ده في أول آية، وربنا بيقول يسألونك عن الأنفال، توزيع الغنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إيه علاقة إصلاح ذات البين بالكلام عن الغنائم؟ نعم، ما الغنائم دي أرزاق تشبه أرزاق الدنيا كتير، وإذا أردت أكبر غنيمة في الدنيا فسلامة القلب وعدم وجود نبتة الحقد المفسدة لكل جميل في القلب هي أكبر غنيمة. إذا عايز تسأل ربنا الغنيمة فاسأله السلامة من الحقد. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فساد ذات البين، فساد ذات البين إن إحنا نكون متخانقين مع بعض، ما بنحبش بعض، عيوننا بتطلع طاقة سلبية وإحنا قاعدين مبتسمين مع بعض والقلوب حاسة بكل حاجة. سيدنا النبي سماها فساد ذات البين وقال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. كلمة حلاقة في الفقه يعني زيرو بالموس، يحلق الدين من القلب الحقد على واحد. ربنا سبحانه وتعالى في الآخر خلقنا أخوات في هذه الدنيا، وأصل الأخوة حب الخير والمودة. الموضوع الحقد ده موضوع أصلي ربنا بيعالجه في القرآن بسبب تنافس الخلق على الأرزاق. طب نعمل إيه يا رب؟ حتى نحفظ أنفسنا من هذه النبتة المفسدة للخشوع والمفسدة للرضا والمفسدة للأخوة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أول حاجة التدبر في مسألة النصيب. ربنا في القرآن كتير جدا ما يتكلم أن مقسم الأرزاق المادية والمعنوية هو الله، أنت ما عليك إلا السعي، ثم النتيجة الأرزاق المكتوبة دي حاجة ربنا بقى، وانت على قد ثقتك في رحمة وحكمة وعدل الإله هتسكن بعد ما يجيلك نصيبك من المعاني أو الأرزاق المادية. عشان كده الآية الكبرى اللي هنتكلم فيها في أكتر من حلقة لما ربنا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الآية دي بتتكلم إن في بعض الأحداث والأزمات اللي ورا جدران البيوت. هذه الأزمات كل البيوت فيها نعم ظاهرة شايفينها كلنا، وفيها نعم باطنة مش شايفينها، وفيها تحديات ظاهرة ربنا يكون في عونكم شايفينها إحنا، وفي تحديات لا يعلمها إلا أصحاب البيت نفسه. في أمراض ما نعرفهاش، وفي تحديات في العلاقات بينهم وبين بعض خلف الجدران الساترة. وربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع كل واحد مننا بتدبيره الحكيم، كل واحد فينا بلفظ بسيط كده مشروع مستقل ربنا بيعامله بالأنسب ليه والأنفع ليه. فأنت ما تعرفش، أنت شايف البيت مقفول لكن تحته عربية حلوة، ولا الناس لابسة ومتشيكة بس ما تعرفش إيه اللي ورا البيوت. فالبيوت دي كلها واخدة الاسم والنصيب بتاعتها، فاسكن الحاجة اللي أنت ما عندكش منها، هم كمان عندهم حاجة عندك بس مش عندهم، والحاجة اللي انت عندك منها كتير قوي هم برضو ربنا مديهم حاجات مناسبة ليهم ومفرحاهم. فكل واحد فينا واخد اسمته من الملك الكريم جل في علاه. عشان كده التدبر في هذه المسألة والرضا باختيار ربنا خلي الإنسان يبقى هادي خالص وراضي باسمته ونصيبه، فلا يحمل أي شعور سلبي تجاه إنسان رزقه على الله. عشان كده الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. زعلش، ما تحزنش على حاجة اللي مش عندك وهي عند غيرك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كأن ربنا في رسالة إلى الحقود، تأمل وتدبر في مسألة القسمة والنصيب، وربنا سبحانه وتعالى بحكمته بينزل الأرزاق المناسبة للخلق. حزن الحقود ملوش حدود ولا له وجود في قلبنا، والحقد نار تحرق خضار العمر ويضيع مننا. حزن الحقود ملوش حدود ولا له وجود في قلبنا، والحقد نار تحرق خضار العمر ويضيع مننا. وازاي تسيب عمرك يشيب وانت في سجن من اللهيب؟ ارضى النصيب جرحك يطيب وافرح بنعمة ربنا واقرا في آيات الكتاب، أجر الرضا يوم الحساب ولا حد ناجي من العذاب غير القلوب المؤمنة. الوصية الثانية في القرآن في رسالة ربنا للحقود هي الإحسان لمن تشعر أنك قد تحقد عليه. وعشان الإنسان يبدأ يفكر في الإحسان لحد هو حاسس أنه بيحقد عليه لازم يتقبل، يعني أنا لازم أتقبل من جوايا أني ممكن أكون طلعت بحقد على حد، مش حاسس كده، مش مرتاح وأنا شايفه عمال يعلى قدامي ويحقق انتصارات في الدنيا وإنجازات بتمنى أنا أحققها. لازم أقبل أن أنا ممكن أبقى إنسان ناقص، ودبت لي البذرة دي، لأن الاعتراف بوجود المرض هو بداية العلاج. فالعلماء قالوا في رؤيتهم لكلام ربنا في القرآن أن أحسن طريقة أنك تشيل البذرة دي من جذورها من القلب هو الإحسان للشخص اللي أنت شايف نفسك مشاعرك سلبية تجاهه. سواء الإحسان بالدعاء ليه في السجود أو الإحسان بالكلمة الطيبة ليه، جابوها منين؟ جابوها من الآية اللي في القرآن اللي بتتكلم على أصناف المؤمنين. سيدنا سعد بن أبي وقاص صاحب النبي يقول: هؤلاء هم أصناف المؤمنين فكن منهم. أنهي أصناف؟ قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، دول الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ليكوا حق علينا الإكرام، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعطي حتى لو هو محتاج، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دول الأنصار. طب الصنف الثالث، قال: والذين جاءوا من بعدهم، إحنا بقى يا رب، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني هم مصدقين إن ممكن يدب القلب غل وحقد تجاه إنسان، فبيدعي ربنا: يا رب أنا أعترف إني ممكن أصاب بده، فلا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالإحسان اللي ربنا قاله في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن، ده السر، ده الشيء اللي بيعمل مفعول السحر في قلبك. ادفع بالتي هي أحسن بكلمة طيبة أو دعوة بظاهر الغيب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. تصبر على نفسك وعلى المرض ده وتشتغل عليه عشان تلقى الله بقلب سليم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليه؟ عشان إحنا اللي محتاجين. أنا لو بحقد على حد أنا اللي محتاج، لأن الحقد ده هم دائم ونفس لازم كما يقول العلماء، كده من جوه أنفاسي سخنة مش مستريح. بعدين أقابل ربنا يوم القيامة، فاكر لما ربنا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت ممكن تيجي يوم القيامة بأعمال قليلة لكن قلب سليم تجاه الخلق، حتى قال المفسرون: قلب سليم خال من الحقد والغل. شوف التفسير واضح ازاي، وكأنها رسالة من الله لمن يحمل نبتة الحقد. انت اللي محتاج تكرم الشخص اللي انت حاسس تجاهه بشعور كده مش مريح بالنسبة لك، فتعالى يوم القيامة بقلب سليم وشوف ربك هيعمل معاك ايه. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى لمن يحقد في القرآن. ولعل ربنا سبحانه وتعالى ينظر لينا وإحنا بنحاول بيننا وبين نفسنا نراجع نفسنا، أكونش أنا عندي الإحساس السلبي ده؟ هذا الصدق به النجاة من ربنا سبحانه وتعالى. وكان القرآن الكريم العظيم القريب الجميل، كان القرآن وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على أنقى قلب وأتقى قلب عرفته الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يمرض القلب ويشعل الكرب ويشغل الفكر ويرضي الشيطان ويسخطك علينا يا رحمن. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويغضبك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل يصرفنا عن رحمتك أو يحل بسببه علينا نقمتك أو يحرمنا من نوال كرامتك أو يزيل عنا نعمتك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يهتك الحرم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يورث الندم ويطيل السقم ويجلب الألم. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والنيات، كما نسألك جمع الشتات والبركة فيما مضى وفيما هو آت، ولا تجعل أعيننا يا رب تمتد إلى ما فضلت به غيرنا علينا، وارزقنا الأمل واليقين فيما عندك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تقوي بها قلوبنا وتوصلنا بها إلى منابع الإحسان وننال بها عظيم عطائك يا حنان يا منان.